القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الأخلاق والآداب في سورة النور. إعداد وتقديم الدكتور ياسين بن ناصر الخطيب. تنفيذ سعيد بن عبد الرحمن المصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة المستمعين. وبعد، لا نزال مع الأخلاق والآداب الإسلامية في سورة النور، وننتقل إلى الآية 25. يقول الله تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذه الآية فيها وقفات. الوقفة الأولى أن هذه الآية تهديد ووعيد وإنذار شديد. يقول الزمخشري: ولو قلبت القرآن كله وفتشت عما أوعد الله تعالى به العصاة لم تر الله عز وجل قد غلظ في شيء تغليظه في الإفك. وما أنزل من الآيات القوارع المشهولة بالوعيد الشديد والعذاب البليغ والزجر العنيف واستعظام ما ارتكب من ذلك واستفضاء ما أقدم عليه وما نزل فيه على طرق مختلفة وأساليب متقنة، كل واحد منها كاف في بابه. ولو لم ينزل الله تعالى إلا هذه الثلاث لكفى بها، حيث جعل القذفة ملعونين في الدارين جميعا، وتوعدهم بالعذاب الأليم في الآخرة، وأن ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم بما أفكوا وبهتوا به، وأنه يوفيهم جزاء الحق الذي هم أهله، حتى يعلموا عند الله أن الله هو الحق المبين. فأوجز في ذلك وأشبع وفصل وأجمل وكذا وكرر، وجاء بما لم يقع في وعيد المشركين عبدة الأوثان إلا ما هو دونه في الفضاعة. انتهى. أيها الأخوة، وهو كلام حسن. الوقفة الثانية قوله تعالى: يومئذ، المراد به يوم القيامة، ونكره وقدمه لتفضيع وتهويل ما يقع فيه من الأهوال العظام. يوم المحشر، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يلجم العرق الناس حسب أعمالهم، يوم ينصب الميزان وتطير الصحف ذات اليمين وذات الشمال. أهوال ما بعدها أهوال. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الحج. وقد ذكرت هذه الكلمة يومئذ في القرآن الكريم 68 مرة، وغالبا إذا جاءت في الآيات دلت على فضاعة ما يقع في ذلك اليوم من أمور من خير أو شر. يقول تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. القيامة. وقوله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. ومن ذلك قوله تعالى في الوعيد: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. النساء. وقوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. طه. وقوله تعالى: وترى المجرمين يومئذ مقررين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. إبراهيم. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. الروم آيات تتلوها آيات يحذرنا الله لا يكتمون الله حديثا. النساء وقوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا طه. وقوله تعالى وترى المجرمين يومئذ مقربين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار إبراهيم. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. الروم آيات تتلوها آيات يحذرنا الله تعالى منها حتى لا نقع في الخطأ فنندم، وحتى لا تجل أقدامنا فنخسر، وكل ذلك أيضا حتى يستقيم الإنسان على خلق وأدب مع الله تعالى عال ورفيع. الوقفة الثالثة يومئذ يوفيهم. التوفية هي إعطاء الشيء وافيا غير منقوص. وإذا كان الله تعالى هو الذي توفيهم فماذا يخطب ببالك؟ يقول الله تعالى في سورة هود وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فالمؤمن يوفى على عمله والكافر يوفى على عمله. وفي سورة آل عمران ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. وفي تفسير القرطبي إن مجازاة الله عز وجل للكافر والمسيء بالحق والعدل، ومجازاته للمحسن بالإحسان والفضل. وفي هذا أيضا تعليم لنا لكي نوفي الناس حقوقهم ونتخلق بخلق القرآن الكريم، ولا نكون كما قال الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. المطففين. الوقفة الرابعة يوفيهم الله. أظهر لفظ الجلالة الذي حقه أن يضمر، ذلك لتهويل الموقف، وأن الله تعالى بنفسه هو الذي سيوفيهم دون غيره. وإذا كان الله تعالى هو الذي سيوفيهم فكيف سيكون الوفاء؟ وإذا رأيت مثل هذا أي إظهار ما حقه أن يضمر فاعلم أن هناك أمورا مهمة. فمثلا سورة المجادلة هي السورة التي لم تخلو آية من آياتها من ذكرهم لله تعالى. لماذا؟ لأن أولها الظهار وهو منكر من القول وزور، ثم الذين يحادون الله ورسوله، ثم المناجاة بالإثم والعدوان، ثم الذين تولون قوما غضب الله عليهم، ثم الذين يحادون الله ورسوله. ففيها كلها اسمه جل جلاله ظاهر علاوة على المضمر. الوقفة الخامسة دينهم. الدين في اللغة الجزاء، ولا تأتي هذه الكلمة دائنة إلا معها الذل والهوان. وسمي الدين دينا لأن الناس ينقادون له طوعا أو كرها. يقول الشاعر ويوم الحزن إذ شحشدت معد، ويوم الحزن إذ شحشدت معد، وكان الناس إلا نحن دينا، عصينا عزبة الجبار حتى طبحنا الجوف ألفا معلمينا. وقد تأتي كلمة الدين بمعنى الإلزام كقول الشاعر نحن قوم نرى المحبة دينا والتلاهي عن الأحبة عارا. ومن هنا سمي الدين دينا لأن الناس يلازمون أوامره. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، آل عمران، والإسلام الاستسلام والانقياد. وقد يأتي الدين بمعنى الحكم فقوله جل جلاله ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك يوسف أي في حكمه. ويأتي الدين بمعنى الحساب، ففي الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، رواه الإمام أحمد والترمذي.